بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا أولا، ثم نشكر فضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة التي سوف تلقى إليه، وذلك في بيته حفظه الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا شيخنا، وأن يسدد أقواله وأفعاله، وأن يكثر من أمثاله في هذه الأمة المحمدية، وولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن الشيخ حفظه الله تعالى في طرح الأسئلة عليه. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم بهذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة؟ لا أعرف عن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، وهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به، وأشرس وأضر على الأمة مذهب الخوارج العتاة. والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شاء الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا كذا كذا كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجودة وبأهلها، وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وجثموا على صدرها. وقال في موضع آخر: إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم طعنوا في المنهج السلفي، وقالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ ببعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي، ومنهم من يسمي الشيخ الألباني بن باز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يا ابن عثيمين، خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد للسيد قطب، الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الأرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أجوبتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة، والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية، والقول بأزلية الروح، وإنكار المعجزات بما فيها معجزة انشقاق القمر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي، تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثير من الأفكار

فإنهم قصروا وحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني إسرائيل. وإذا كان بني إسرائيل تحق اللعنات لأنهم لم يأمروا بالمعروف فنحن أولى، والعياذ بالله أن الدين أعظم من دينهم. فإذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمة، فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من سخطه، ونسأل الله إن كان لهذا السنة وجود أن يهديهم وأن يبصرهم بطريق الحق وأن يبصرهم بعيدهم العظيم الذي وقعوا فيه فيخرجوا منه إلى دائرة الدعاة الله بحق الآن المعروف عن المنكر الصادعين به، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كذلك اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الضالين. نعم. الله إليكم. يقول السؤال، يقول البعث إن الشيخ الألباني وطلابه أخبر علينا من الحجيين وهم مرجئة عقلية يتذكرون بالسنة، وما هو الرد على هذه الأقوال؟ هذا لا يقول هذا حزبي ضال يفتري على الله وعلى المسلمين الكذب، ومن قال لمسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، والعياذ بالله هذا ظلم وإفك. هؤلاء الحزبيون أسوأ وأخبث أنواع الإرجاء يتغلغل في أدمرتهم وفي كتبهم وفي قواعدهم ومناهجهم، إذ هم المحامون عن كل أهل البدع بما فيها القبورية والحلول وحل الوجود. فمن يدب غير هذا الحزبيين عن جماعة التبليغ وهم يبالون بعقود صوفية فيها الحلول وحل الوجود والشرك والضلال والبدع؟ ومن ينافع عن سيد قطب البدع الموجودي وكتبهم مليئة بالضلال والانحراف، ولا سيما كتب سيد قطب فيها الرفض والحلول ووحدة الوجود إلى آخره؟ فهؤلاء لا يحاربون الرجاء، كذبوا ورب الكعبة ولا يحاربون شيئا، إنما يحاربون من السلفي فوجدوا شيئا يتعلقون به بعض العبارات من بعض الإخوان السلفيين ففرحوا بها وطاروا بها وأقاموا الدنيا وقعدوها. طيب عندكم من يسب الأنبياء والصحابة، ليش تمجدوهم؟ لماذا تمجدوهم وتجعلون في مصر فوق الأئمة؟ فوالله ما رأينا إرجاء شر من إرجائهم. فما نقول رمتني بداية وانسلت، بل رمتنا بشر الأدواء وانسلت. نعم نعم ان شاء الله. يقدم نعم قدم. المهم ان هؤلاء القوم سوف يتقيون عندهم سوستطاه ومكابرة، بارك الله فيك، للواقع عندهم بالدواهي مثل الجبال، ويثبت عليهم ما قاله ابن عمر وغيره: ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة. وتسألون عن دم البعوض وتقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون إن هذا مرجع. طيب هذا يقول لك الإيمان يزيد، الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص، والعصاة معرضة للعذاب في النار شديد، والمرابي وعيد وكذا، ويؤمن بما وعد ما ورد من الوعيد في حق المرابين والزنات واللصوص وإلى آخره، ويحذر من هذه الأشياء ويحذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. ثم قد يجدون بعض العبارات بارك الله فيك التي لا يجوز أن يوصم صاحبها بالأجياء، يقول مرجئة وهلكت الأمة وكل كذب، لكن تخافوا على دينكم وعلى أمتكم لحذرتموهم من ضلالات هؤلاء الذين ذكرناهم ووقفت منهم بالمرصاد. أما وأنتم تذبون هؤلاء وتباعون المناهج لحمايتهم وتؤلبون الناس في العالم على أهل السنة والجماعة، فوالله عاف الله المرجئة من شركم، عاف الله المرجئة الأساسية التي هي مرجئة حقا وغالبا رجاء، عافهم الله من بلائكم. وليتكم تعقلون هذا الكلام، لكنكم مع الأسف قد أعماكم الهوى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخروج في المظاهرات والقيام بالتوراة وتربية الشباب عليها من منهج أهل السنة والجماعة أو لا، سواء داخل بلاد الإسلامية أو خارجها؟ وما هي نصيحتكم لمن جعلها طريقة دعوية؟ هذه منهج ماركس واليمين أمثالهم، ليس من مناهج الإسلام. الثورية وسفك الدماء والفتن والمشاكل مذهب ماركس ولينين ضموا إلى مذهب الخوارج وقالوا إسلام. كشأنهم الموسيقى الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية والرقص الدسك الإسلامي كل ضلالة يعني يأتون بها من الشرق والغرب من القديم والحديث إلى بزر الإسلام. برأ الله الإسلام من هذه الأساليب. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. والجهاد له أبوابه وله شروطه. ما هي هذه الطرق الماركسية التي يبحثون عليها ثوب الإسلام؟ أخذ الثورية والاشتراكية من ماركس ولينين، وأخذ الديمقراطية من أمريكا، يكون حال أمريكا، وهم يروجون الفكر الأمريكي. والله يروجون التعددية الحزبية، تداول السلطة، الانتخابات، المظاهرات، كلها أفكار أمريكية وتدفع المليارات لبشرها في العالم وتستولي بها على الأمم. وهم من أعظم خدم أمريكا والمروجين هذا الفكر. ويقول أن في الأخير أنهم الأمريكا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحزبية؟ وما معنى أن فلان عنده حزبية؟ ومنهم الحزبيون؟ وما هي دعوتهم؟ وما هو منهجهم؟ كل ما انخال من الجيش الحزبي فمن أحزاب الضلال. والحزبية ليس لها شروط. الله سمى الأمم الماضية أحزاب، وسمى قريش لما تجمع وهم معهم الرسل أحزاب، ما عندهم تنظيم ولا عندهم شيء. فليس بشرط الحزب أن يكون منظم. فإذا نظم هذا الحزب زاد سوءا، فتعصب الفكر معين خالف كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعاداة عليه، هذا تحزب، هذا التحزب ولو لم ينظم. تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا، هذا حزب سواء نظمهم أو نظمهم، ما بين من فكر واحد يخالف كتاب السنة، هذا حزب. الكفار اللي كان يحاربوا الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن، ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. كيف؟ لأن تحزبوا الباطل وحاربوا الحق وجادلوا بالباطل إذا ضد الحق. كذبت قوم نوح ومن بعدهم والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم وجادلوا الباطل قوله الأحزاب من بعدهم. سماهم أحزاب، سماهم أحزاب. وبارك الله فيك، عمل أحزاب جماعة قريش وغطفان وقريضة وأصناف من القبائل، ما هم منظمين هذا التنظيم. تجمع أصلاً الله أحزاب، والصبر سورة سورة الأحزاب. إيش الأحزاب منظمين؟ ليس من شرط الحزب أن يكون منظماً. إذا آمن بفكرة باطلة وخاصة من أجلها وجادل من أجلها ولا ما هذا حزب، هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيماً وبارك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره، طبعا أمعنا في الحزبية وصار من أحزاب الضلال والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجميع الجماعات التي في الساحة اليوم داخلة في حديث 72 الفرقة الهالكة، وهل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ معهم أيضا؟ كل من لم يكن في عقيدته ومنهجه ودعوته على ما عليه رسول الله وأصحابه وهو من الفرق الضالة. والإخوان المسلمون يجمعون فرقا، إذهم فتحوا أبوابهم على مصاريعها للروافض والخوارج والزيدية والمعتزلة بل والنصارى، فهم مجمع للفرق الضالة. ما نسمي فرق الضالة بل هم مجمع فرق. وكذلك التبليغ قريب منهم لبيان الباطل الصوفية، وفتح الأبواب لمن هب ودب. فلا شك أنهم الفرق الضالة، وقد سئل الشيخ مباز فقال إنهم الفرق الأخرى وليس من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم من كان عليه الرسول أصحابه. هذا الميزان، هذا الميزان للإخوان المسلمين ولغيرهم، هل هم في عقائدهم ومناهجهم ودعوتهم وولائهم وبرائهم على ما عليه الرسول أصحابه ولا على ولا لهم مناهج أخرى؟ الجواب لهم مناهج أخرى تختلف تماما عما كان عليه الرسول أصحابه في عقيدته ومنهجه ولائه وبرائه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها، وما هي الكتب التي تحذرون منها؟ ويا حبذا لو ذكرتم بعض أسماء تلك الكتب. نحذر، ننصح بكتاب الله وسنة الرسول وتراث السلف الصالح أهل السنة والجماعة عموما، وهي لا تعد ولا تحصى، وفيها الغنية لمن يريد الخير، ولا يحتاج من يتخذها مصادر لدينه وعلمه، لا يحتاج والله إلى كتب الله. ونحذر من كتب البدع والضلال، كتب الصوفية

وإنكار المنكر الذي لا تعرفه هذه البلاد وإنما تسرب عليها عن طريق أهل الأحواء والضلال. الله أن عافية من هذا البلاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخنا العزيز، ما رأي فضيلتكم في لبس البنطال للرجال، وهل يجوز لبسه؟ أفتونا مأجورين. البنطال فيه تشبه بالكفار. نعم. ما تشبه بكم فهمهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه من العادات التي وفدت من الغرب على المسلمين، وأصبح بارك الله فيك أحنابا من الغرب قلدوهم في هذه اللبسة التي تذكرها، قلدوهم في تحتة النساء، وإذا أصبح صفور المرأة وكشف رأسها وإلحراها وإلى آخر عادة، يعني نسلم لأنها عادة وتمشي وتصير عذرا للمسلمين في التهتك. كذلك أي شيء أخذنا من النصارى وأصبح لنا عادة يجب أن نخرج هذه العادة السيئة ونرجع إلى العادات الإسلامية. فعلى الأقل هؤلاء إذا كانوا يخلعون البناطيل يلبسوا يعني البناطيل الشرفاضة الواسعة على شكل الأتراك ولا شكل بعض العاجم من المسلمين تكون أهون إن شاء الله، وقد تكون جائزة إن شاء الله. أما على الطريقة الغربية التي تجسم إليات الرجل وتجسم بارك الله فيك أعضاءه بارك الله فيك، هذا فيه تشبه بالكفار وما تشبه بالأنظر منهم. نعم، شبههم بالبنطال والكلفتة كشف الرؤوس، يعني لا فرق بين المسلم واليهودي. والمسلمون لما دخل النصارى واليهود في ذمتهم فرضوا عليهم شعارات تميز على المسلمين، وعادات في الركوب في اللباس في أشياء كثيرة، يكون مسلم متميز على الكافر. أما بهذه الطريقة أنا لا تميز اليهودي بالنصراني الشيعي، فلابد أن يتميز المسلم. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه بالمشركين وقال ما تشبه بكم فهو منهم. نعم، الذي يشير على منهج الكلام الصالح، كيف يمكن له توجيه التلاميذ والطلاب بحفظ فترات مثال فيها سنة الأرض؟ إذا كان بلغ المدرسين خرج من الجامعات وراح يدرس، واحد يوجه كيف يتعامل مع الطلاب، خبرة تجي عنده تكفي. على كل حال يكون يعني يقدم كلامه بالحكمة بالحجة والبرهان. بارك الله فيك. هذه الدعوة. بارك الله فيك. السلام عليكم. نقول السائل: ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟ والله رأينا الكتب التي تناولها الحزبيون أنهم أساءوا إلى تحقيق هذه الكتب، ويعني نهج فيها نهج التنميع، فليكون مقصود المؤلف يعني أمرا معينا وقضية معينة يعالجها ويريد أن يقنع بها المسلمين في ضوء السلف السنة والسلف، ويأتي قد يغير ويلعب في تغيير وجهة نظره وصرف الناس عن فهم المراد من ما يقوله المؤلف. كل حال كتب التراث تحتاج إلى أيد متخلية وأيد نظيفة بارك الله فيك، أفكار سليمة تخدمها وتخرجها محافظة على نصوصها وعلى معانيها ومقاصدها ومرانيها. يعني الأشعرية في الزمان الماضي والصوفية تناولوا كتب الحديث وكتب التفسير القرآن وحرفوها على ما هي، وهكذا المحققون المتأخرون يعني هذا كوثري الأب بغاية الكتاب وجهته إلى جهة أخرى، وهذا حزبي يوجه الكتاب وما تغمى من نصوص إلى وجهات تنسجم مع منهجه، وهكذا. هذا خيانة العلم. يجب على أهل السنة أن يشملوا أسعد الجد جد خدمة التراث السلفي، حتى لو سبق هؤلاء إلى خدمته وعرفوا به، فعلى هؤلاء أن يصححوا شان المخطوطات من جديد ويصححوها ويحققوها تحقيق غاية ويبين نظامهم نظامنا في ضمن السلف. نعم. يقول السائل: يجب عند بعض رموز الحجية ردود على الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع، فهل ينتفع بهذه الردود؟ ما رأينا ردود فعلها، لم نرى لهم ردودا ينتفع بها، بل رأينا ينقلون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يأتون بمنهج الموازنات ليميع هذه الردود. والذي أخرج ردا معروفا اختفى هذا الرد فلم يسمح بنشره ولا بطبعه من جديد ولا بشيء، يعني خالف منهجهم الذي يسيرون له ودعوتهم التي يدعون إليها، فأخفي هذا الكتاب. ورأينا واحد يقول لك مضر بسنين الأشاعرة، هو يحسي يدخل منهج الموازنات على كلام بسنين بسنين مضر الموازنات ولا كلام تعرفه، أفضل بيان الحق وتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، يعرف الحق ويأخذه ويعرف الباطل ويحذره، وجاء من يعرفه دخل في منهج الموازنات. نعم. بالمناسبة منهج الموازنات هذا من أخبث قواعد الأرجاء، هؤلاء منهج الموازنات يحاربوا الأرجاء الآن، وهم وضعوا قواعد ومنها منهج الموازنات لحماية البدع والضلال، ومنها بدع الأرجاء يحامون عنها. نعم. نسمع عن تراجع البعض ممن كان ينتسب الى منهج السلفي ورجع الى القنطره، فهل لكم ان تلخص لنا اسباب هذا التراجع بارك الله فيك؟ ما اعرف الا بعض الجهال، العلماء ما تراجع المنهج السلفي الا بعض الجهال الذين لم تثبت ولم تثبت اقدامهم في على هذا المنهج، فبسبب جهلهم وضعفهم حصل مثل هذا، لما في عالم سلفي رجع عن الحق إن شاء الله. وهؤلاء الضعف علميا وشخصيا هم الذين فعلوا هذا، لا ليس هذا راجعا إلى عيب في المنهج السلفي، وإنما العيب فيهم لجهلهم وضعفهم. نعم. الله عليكم. يقول السائل، يقول البعض أن توضيح منهج السلف الصالح سبب الانتكاسة في صفوف الشباب، والصفوف هو الحكمة التي تجمع للاستقامة تقلد الهداية، فما حكم هذه المقولة بارك الله فيك؟ فترى ما يدين مثل هذا القول جواب على الأسئلة التي سلفت، وأن السكوت كتمان الحق، والله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فليهنا هؤلاء بمثل هذه اللعنات، نعوذ بالله من ذلك، يسمون كتمانهم حكمة ويسمون حماية البدع بالحكمة، كيف يعرف الناس الحق أنت ساكت؟ الفتنة والفرقة إنما جاء بها أهل البدع والأهواء، الدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وتنصف كتاب السنة هي دعوة الأمة كلها، الفتن والفرق والاشتراك والخلافات التي جاءت كلها عن طريق أهل الباطل وأهل الفتن، وما يسكتون هم ينشرون باطلهم في صحفهم في مجلاتهم في أشرطتهم، ويبغون الحق يسكت، فلا صوت الحق هو الذي يجب ان يسكت عندهم، وصوت الباطل له ان يعلو وان ينسع في الارض، هل هم سكتوا اهل الباطل؟ لا يسكتون ولا يفترون ولا يدعون، ولهم يعني خطط ينفذونها جهنميه، ثم يطلبون من اهل الحق ان يسكتوا، ودوا لو تدهن فيهم، قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاع بنميم مناع للخير مؤتم النفيم، اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاول، يجي ملك السلفي يقول لك هذا يفرق هذا يمزق، فرق ومزق الامه هم هي الاهواء والضلالات التي يتحمس لنشرها اهل الباطل، هذا الانترنت مواقع للباطل في الصحف في المجلات في المدارس في كل مكان ينشرون باطلهم، والشيء الذي يصعب عليهم أن يسمعونه هو صوت الحق. نعم. الله عليكم. يقول السائل، سمعنا قبل أيام أن هناك من غنى بآيات من كتاب الله عز وجل عند متعمدا، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ على طريقة أم كلثوم وأنثى المغنيات؟ كيف هو؟ القرآن يتغنى به، لكن على طريقة العربية وطريقة الفترة. صفات ليش؟ العود؟ هذا كافر، هذا يهجر بآية الله عز وجل، نكبر هذا استهانة بالقرآن وإهانة بالقرآن، ومن استهان بالقرآن كفر وارتد، وهذا هؤلاء دحين يصير بإيش اللي حاربون الأرجاء، لأن هذا المغني منهم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هؤلاء قالوا ما رأينا مثل قرآن هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، استهزأوا بالمسلمين فكفرهم الله تبارك وتعالى من استهزاء بهم من أجل دينهم، فكيف جاء يستهزئ بالقرآن مباشرة ويهينه؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من واقع ما يحدثكم بإخبار الجهاد وما يحصل ويدور فيه، فما هي نصيحتكم لشباب متحمس للجهاد ويريدون الذهاب إلى الشيشان؟ والله أنا الآن أعرف وضع الشيشان، لكن أبغى المسلمين ينصرون. لكن الشاب السلفي أقول له أن يذهب، لولا أن هناك أخبار تواجهه وهي الدعوات البدعية الضالة، ومنها دعوة التكفير. فيذهب الشاب على استقامة وعلى منهج صحيح ويرجع لنا بمناهج الخوارج ومناهج أخرى نعوذ بالله، فهذا لو لزم بيته خير له من أن يذهب، لأنه ما جنى إلا على نفسه بهذا الذهاب، فلم ينفع الإسلام ولم يحمي نفسه من الشر. فأرى أن هؤلاء الشباب اللي يتحمسون يرسلون إلى عندهم لمساعدة الشعب الشيشاني، والشعب الشيشاني عنده فيه من الرجولة والشجاعة والبسالة ما يغنيها عن هؤلاء. نعم. الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهدايه الاستقامه حديثا في ظل وجود هذه الجماعات الحزبيه التي تترقق كل الناس باسم الاسلام؟ هذا السؤال. يقول: ما هي نصيحتكم للشباب الذين من الله عليهم بالهدايه والاستقامه حديثا؟ وصيهم بالثبات على الهدايه والاستقامه والبعد عن اسباب الانحراف، فلا يخالطوا هذه الاحزاب ولا يعاشروها ولا يماشوها، وليطلبوا العلم على علماء السنة والجماعة، وليختلطوا بالشباب الطيب النظيف الخارم الأهواء والبدع حتى ترسم أقدامهم في العلم، ثم بعد ذلك إذا شاءوا أن يأتوا إلى هؤلاء لدعوتهم فقط، لا لمعاشرتهم ولا لمآنستهم ولا لمآخرتهم ومضاحكتهم، وإنما لنصحهم وبيان الحق لهم فقط. فإذا سلب عودهم واشتد عودهم يتجهون بالدعوة إلى هؤلاء. أما هو صغير والقوم يقابلونهم بشبه وفتن ومشاكل يخشى منها على الكثير من هذا الشباب أن يحرفوا، فعليهم أن يسمعوا لنصائح السلف وتوجيهات الرسول الكريم التي مرت بنا سابقاً. الله عليكم. يقول السائل: كثر من يفتي بغير علم وسهل عن الناس معاصيهم عن طريق القنوات الفضائية، فما هو توجيهكم حفظكم الله تعالى في هذه الظاهرة؟ أنصح الشباب المسلم ألا يستمع لهؤلاء، لا في القنوات ولا على المنابر ولا في الكتب ولا في الأشرطة، فليجعل بينه وبين هؤلاء حاجزا من الحق ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يخدمون الشرق والغرب باسم الإسلام، يميعون الإسلام ويميعون شعب الأمة بالفتاوى الضالة، فنسأل الله العافية. فليحتمي كما تحتمي من مجالسته، يحتمي من سماعي فتاوى. أما تروح تفتح الكمبيوتر وتبحث عن القنوات والتلفزيون وتبحث عن القنوات هذا اللي يسموها قنوات الإفتاء، هذا بحث عن الهلاك، فالذي يبحث عن حتفه بطل فيه والعياذ بالله. نعم. والله عليكم. يقول السائل: فقدت الأمة في هذه الأعوام الثلاث الماضية من كبار العلماء الراسخين في العلم، فما هي نصيحتكم لشباب الأمة خاصة وطلاب العلم خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن؟ هذه سنة الله. الله سبحانه قال: نبي وما جعلنا بشرا من قبلك الخلد أفإن تغرب الخالدون. سنة الله في العلماء وفي غيرهم وفي الأنبياء قبلهم، فإن شاء الله خلفهم من يسد إن شاء الله الفراغ من حملة العلم من أن موجودين والحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها، وما أي الموجودين إلى أن يضاعفوا جهودهم ويكملوا المسيرة العلمية وأن ينشئوا الشباب على منهج السلف الصالح ويشجعوهم على تحصيل العلم. وقد ينبغ من هؤلاء الشباب من يصل إلى درجة أولئك وقد يفوقهم، فإن فضل الله ليس حكما على أحد وليس خاصا لأحد، فضل الله يؤتي من يشاء. ونسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمثال ابن تيمية وابن القيم، يعني لما بحاجة إلى هذه النوعيات من العلماء علما واسعا وشجاعة وصدقا بالحق، لما تحتاج هذه النوعيات. ونسأل الله أن يظهر من هذه الأمة من يشبع جرأتها في العلم وحاجتها إلى السنة. نسأل الله أن هي ذلك. نعم. يقول السائل: نلاحظ أن بعض الشباب يستمعون لأسف بعض المحاضرين منهم حرفة بحزبيته وغيرهم، وإذا نصحوا قالوا أنه يوجد فيها خير، فهل وجود الخير فيها مبادرة الاستماع لها لأنها شبهة انطرحها الكثير وهي أخذ الحق وترك الباطل من كل أحد؟ قد أجبنا على مثل هذا السؤال سلفا ونؤكده الآن بأن حتى في كلام اليهود والنصارى يوجد الخير والشر، ولا يوجد كافر أو مبتدع إلا وهو يقول الخير ويقول الشر. والسلف حذروا من كتب وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا، فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن، يبتعد عن أسباب الفتن سواء كانت أشرطة أو كتب أو مجالسات. من أراد النجاة بدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها براقش تجنين إذا هو تعرض للفتنة. نعم بارك الله فيكم وصدق الله صدق الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحياكم الله ومرحبا بكم.